إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية والتي يقدمها الزميل الدكتور عبد الله الخوري. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد أولاد سلامة بقرية المهدية، مركز هيا بمحافظة الشرقية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم إحياء لذكرى زميلنا الإذاعي الكبير الأستاذ عبد الرحمن العطار رحمه الله رحمة واسعة. إنه من أبناء هذه القرية المباركين، قرية المهدية، وها هم يذكرونه بكل خير لما كان له من دور كبير في الدعوة إلى الله عز وجل. فقد حمل أثير إذاعة القرآن الكريم صوته إلى كل مكان، ولقد أسعد جمهور إذاعة القرآن الكريم بما كان يقدمه من برامج. ووفاء من إذاعة القرآن الكريم لأبنائها، جئنا إلى هذه القرية، قرية المهدية، لنسعد أهلها ولنذكرهم بآيات الذكر الحكيم والعلم وأهله والمدائح النبوية. وخير بداية لهذه الأمسية الدينية تلاوة طيبة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا أماته الله مئة عام.

Oh. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك بهذه التلاوة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ذكرنا خلالها بآيات من سورة البقرة تثبت قدرة الله عز وجل، فهو على كل شيء قدير. إخوتنا في رحاب الإيمان، ولا يزال المسلمون يحتفلون باستقبال شهر رمضان المبارك، وها هم في أيام الرحمة، فندعو الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرحم جميع الموتى وأن يدخلهم فسيح جناته. أيها الإخوة المؤمنون، وما أجمل أن نعيش الآن في رحاب العلم وأهله بصحبة فضيلة الأستاذ الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء وزارة الأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتسير، وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. بدأ القارئ الكريم من قول ربنا تبارك وتعالى: الله ولي. ولي من؟ الله في علياء علا يختار ممن خلق أولياء. الله في كمال جلاله يختار ممن يفنى أولياء. نعم، من أحب الله أحبه الله، ومن والى الله والاه الله، ومن صدق مع الله صدق الله معه، ومن وفى لله وفى الله له، ومن أطاع الله في كل شيء طوع الله له كل شيء، ومن استغنى بالله عن كل شيء أغناه الله عن كل شيء، ومن أراد الله وترك كل شيء أراده الله فأراده كل شيء. ولي من؟ الذين آمنوا، الذين عرفوا الله فعبدوه، وعبدوه فأحبوه، وأحبوه فأحبهم، وأحبهم ف فقبلهم وقبلهم فعلاهم فلما علاهم حلاهم فلما حلاهم وصلهم فلما وصلوا اتصلوا فلما اتصلوا حضروا في المعية فأسبل عليهم صفة العبودية وتجلى بعز الربوبية فأغناهم عن جميع البرية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. فإذا أظلم عليك ليلك فقل يا الله، إذا أظلم عليك عقلك فقل يا الله، إذا أظلم عليك قلبك فقل يا الله، إذا ضل في يدك كتابك فقل يا الله، إذا تاه بك شيخك فقل يا الله، إذا ألقيت في ظلمة شكك ووقعت في بحر همك فانظر إلى نور ربك وقل يا الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات شكا وشركا وشبهة وضلالا إلى نور الله، ونور الله واحد لا يتعدد. إذا أشرق على القلوب أنارت، وإذا أشرق على الدنيا استنارت، وإذا أشرق على العقول فكرت، وإذا أشرق على العيون نورت، وإذا أشرق على الأجساد أزهرت، وإذا أشرق على الخلائق في الخير وبالخير بشرت. لأن نور الله إذا دخل القلوب نورها. يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، من استعبده ماله فطاغوته مال، ومن أشقاه عياله فطاغوته عيال، ومن أذله منصب فمنصبه طاغوته، ومن أذله قوي فقويه طاغوته، ومن ألهته دنياه فدنياه طاغوته، ومن انشغل بالله نجاه ربه من الطواغيت، ودخل في معية من يقول للشيء كن فيكون. فإذا كان لعدوك ألف ولي وكان الله لك ولي، استغنيت بالله عن كل ولي. إذا قامت الدنيا كلها في وجهك وأرادت بك شيئا غير مراد ربك، فلن يستطيع مخلوق أن ينفعك أو يضرك إلا بما كتب الله لك. قال علماؤنا: لا تبالي بتدبير البشر ولا تنشغل بهم، فأقصى ما يستطيع البشر معك أن ينفذوا مراد الله فيك. لن يستطيع مخلوق أن يغير شيئا من قدر الله. يدخل الحسن البصري تقي الدين السوق فيرى رجلا مهموما فيقول: أيا فلان لما أنت مهموم؟ قال: دعني، هموم لزمتني وديون ركبتني. قال: سائلك فأجبني، أينقص من رزقك شيء؟ قال: لا. أينقص من عمرك شيء؟ قال: لا. قال: أيصيبك أحد بشيء لم يكتبه الله عليك؟ قال: لا. قال: فعلام الهم، لما أنت مهموم؟ الرزق مقسوم والأجل معلوم والقضاء محتوم، فسلم لمن يقول للشيء كن فيكون. إذا رضيت عن ربك رضي ربك عنك، فإذا رضي ربك عنك أرضاك، فإذا أرضاك وجدت كل ما يأتي من عند الله جميل. فإذا رأيت كل ما يأتي من عند الله جميل، والله لن تحمل هما، والله لن تحمل هما. ارضوا عن الله، فإنكم إن رضيتم عن ربكم رضي عنكم ربكم. فإذا رضي عنكم لو قامت الدنيا في وجوهنا ما كان الله عز وجل مع أحد إلا وفاز. السعيد من كان مع الله، والأسعد منه من كان الله معه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه الموعظة البليغة من فضيلة الأستاذ الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء وزارة الأوقاف، حلق بنا حول آيات الذكر الحكيم التي استمعنا إليها من سورة البقرة. وسورة البقرة إخوة الإيمان لها فضل عظيم بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فما أجمل أن يكون القرآن رفيقا لنا في هذا الشهر العظيم، شهر القرآن. فالقرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. فيشفعان، فهما شفيعان صادقان تتحقق شفاعتهما من الرحمن. أيها الإخوة المؤمنون، ومن مسجد أولاد سلامة بقرية المهدية مركز هيهيا بمحافظة الشرقية، نستمع الآن إلى هذه الابتهالات يقدمها فضيلة الشيخ علي الحسيني. حمدت من لم يجد بالصبر إلا هو، وبالرضا